بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 17 من دروس التصريف في لامية الأفعال بإذن الله سبحانه وتعالى، سأحاول أن أختصر لأنني سجلت الدرس وكان طويلا، فلما أردت إرساله انحذف من تطبيق الواتساب، ولذلك سأحاول اختصاره إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المزيد فيه. باب أبنية الفعل المزيد فيه، أي هذا باب في بيان أوزان الفعل المزيد فيه. والفعل المزيد فيه، الفعل المزيد فيه هو خلاف الفعل المجرد، وقد تقدم الكلام على الفعل المجرد، وذكرنا في أول الباب السابق في بداية الباب الأول أن الفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول، أما إذا كان الفعل يعني بعض حروفه أصول وبعضها زوائد فإنه يسمى المزيد فيه. والحروف التي تزيد في الأفعال 10 أحرف جمعها بعضهم في قوله سألتمونيها، وأحرف الزيادة المستعملة سألتمونيها فنعم المسألة، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. إذن كل حرف زائد في فعل من الأفعال الآتية فلا بد أن يكون من هذه الحروف 10، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان في الفعل حرف مجانس للحرف الزائد، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الحرف الزائد من غير هذه الحروف 10، وذلك مثل زهزق. زهزق فالحرف الزائد فيه هو الزاي الأولى وليست من الحروف 10، ولكن يوجد في الفعل مثيلها وهو عين الفعل. وكذلك دهدم البناء، الزائد فيه هو الدال الأولى، ولكن هذه الدال يوجد في الفعل أي في الحروف الأصلية في الفعل مثيله وهو الدال الوسطى. كذلك مثلا صدق، صدق على وزن فعال، الزائد فيه أحد المضاعفين أي أحد الدالين، والدال ليست من الحروف المجموعة في سألتمونها، ولكنها هنا مضعفة أي يوجد في بين الحروف الأصلية حرف من جنسها وهو الدال. في هذه الحالة يجوز أن يكون الحرف الزائد من غير هذه 10، أما في غير هذه الحالة فلا بد أن يكون الحرف الزائد من هذه 10 المجموعة في كلمة سألتمونيها. يقول الناظم رحمه الله: كأعلم الفعل ياتي بالزيادة مع والا وولا استقام خرنج من فصل. تقدير البيت: الفعل يأتي بالزيادة، أي الفعل الماضي يأتي بالزيادة، أي يأتي مع الزيادة، أي يأتي مصاحبا للزيادة، فالباء هنا للمصاحبة بمعنى مع. يأتي بالزيادة كأعلم هذا في حال في محل الحال، أي حال كونه كأعلم، أي حال كونه موازنا لأفعال، أي حال كونه على وزن أفعال. إذن هذا الشطر الأول أشار فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الوزن الأول من أوزان الفعل المزيد فيه وهو أفعال، فقال كأعلم، فأعلم على وزن أفعال وهو من أوزان المزيد فيه، وهو من مزيد الثلاثي، لأن الحروف الأصلية فيه 3، وهي علم على وزن فاعل، ثم زيد عليها حرف زائد وهو همزة القطع فصار أعلم، وهذه الهمزة تفيد التعدية، والتعدية هي تصيير فاعل الثلاثي مفعولا. مثلا فرح زيد، هذا فعل ثلاثي لازم، فاعله زيد، فإذا أدخلنا عليه الهمزة قلنا أفرحت زيدا، فأصبح الذي هو فاعل في الأصل وهو زيد أصبح مفعولا، هذا هو معنى التعدية. ثم الفعل إذا كان لازما، إذا كان الفعل الثلاثي لازما وزدنا همزة القطع في أوله فإنها تعديه، أي تصيره فعلا متعديا إلى مفعول واحد. وإن كان متعديا إلى واحد، إن كان الفعل الثلاثي متعديا إلى واحد ثم أدخلنا عليه هذه الهمزة فإنها تصيره متعديا إلى اثنين، كما نقول لبس زيد ثوبا، لبس زيد ثوبا، هذا متعد في الأصل إلى مفعول واحد، فإذا أدخلنا عليه الهمزة أصبح متعديا إلى اثنين، فنقول ألبست زيدا ثوبا، ألبست زيدا ثوبا. وإذا كان متعديا إلى اثنين في الأصل فإنه يتعدى بالهمزة إلى ثلاثة، مثل علم ورأى، فلذلك إذا قلنا أعلم وأرى يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، فتقول أريت زيدا عمرا نائما، أريت زيدا عمرا نائما. إذن هذه الهمزة أفادت التعدية، وأحيانا تفيد السلب والإزالة، كقولهم أشكيت فلانا أي أزلت شكايته، وأقذيته أي أزلت عنه القذى، أزلت عنه القذى. أكتفي بهذا فيما يتعلق بأفعال. الوزن الثاني هو فاعل، وإليه أشار بقوله معوالا فاعل، وهذا أيضا من مزيد الثلاثي، لأن الحروف الأصلية فيه ثلاثة وهي ولي، ثم زيد فيه حرف واحد وهو الألف، والألف من حروف سألتمونيها وهو الحرف الأخير منها. وهذا الوزن فاعل يدل يعني كثيرا على المشاركة، تقول ضارب زيد عمرا إذا كان كل منهما يضرب الآخر، خاصم زيد عمرا، شاتم زيد عمرا، خاطب أو حادث زيد عمرا، سامح زيد عمرا، جاور زيد عمرا، وهكذا. فهذه كلها على وزن فاعل، والمفاعلة فيها للمشاركة، وأحيانا تكون المفاعلة للتعدية بمعنى أفعل، مثل تابعت الشيء، تابعت الصيام أي أتبعته، وباعدت الشيء أي أبعدته، باعد بيننا وبين عدونا أي أبعدنا عنه، فالمباعدة هنا يعني فاعل هنا بمعنى أفعل معوالا. وولى هذا الوزن الثالث، ولى أي فعل بزيادة أحد المضاعفين، وهذا من الأفعال التي أشرت، من الأوزان التي أشرت إلى أن الحرف الزائد فيها قد لا يكون من الحروف العشرة، ولا فعل، والزائد فيه أحد المضاعفين وهو اللام، واللام هنا يعني من من من من حروف سألتمونيها، ولكن هذا لا يلزم، لأننا نجد أفعالا على وزن فعل زيد فيها حرف ليس من الحروف العشرة، مثل صدق على وزن فعل، وكذب على وزن فعل، حرم، حرم على وزن فعل، الزائد فيه أحد المضاعفين وهو الراء، وليس من حروف سألتمونيها، إذن فعل الزائد فيه أحد المضاعفين. ومعناه أحيانا يكون مثل أفعل فيكون للتعدية، كأن تقول في فرح زيد فرحت زيدا، وفي خرج الشيء خرجت الشيء بمعنى أخرجته، ففعل هنا بمعنى أفعل. ويكون لمعنى آخر وهو النسبة، مثل قولهم بدع فلان فلانا أي نسب إليه البدعة، وفسقه أي نسب إليه الفسق، وكفره أي نسب إليه الكفر، وصدقه أي نسب إليه الصدق، وكذبه أي نسب إليه الكذب. ويدل على معنى ثالث وهو الكثرة والمبالغة، كقولهم طوف فلان في البلاد أي أكثر الطواف فيها، وجول أي أكثر الجولان، وسير أي أكثر السير، وهكذا. ففعل في هذه الأمثلة دال على الكثرة والمبالغة. ويدل على معنى رابع وهو التكرار، وهو التكرار، كقولك نزلت الشيء أي كررت إنزاله، ومنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، عبر بنزل لأن القرآن الكريم تكرر نزوله، لأنه نزل مفرقا بحسب الوقائع والأحداث، فتكرر نزول جبريل به بآياته. ولكنه في بعض الآيات يستعمل أنزل، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، لأنه هنا يقصد الإنزال الأول، حيث نزل دفعة واحدة من عند الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. إذن اكتفي بهذا فيما يتعلق به فعل. ثم انتقل إلى الوزن الرابع هو استفعل، وإليه أشار بقوله استقام. استقام أصله استقوم على وزن استفعل، وهو من مزيد الثلاثي أيضا، والزائد فيه ثلاثة أحرف وهي همزة الوصل والسين والتاء، ومعناه أحيانا يكون بمعنى الطلب، مثل استنصرت الله أي طلبت منه النصر، واستعنته طلبت منه المعونة، واستغفرته طلبت مغفرته، واستحفظته طلبت منه الحفظ، واستفهمت أي طلبت الفهم، وما أشبه ذلك. ويكون أيضا بمعنى المطاوعة، يكون أحيانا بمعنى المطاوعة، مثل أقمته فاستقام، وأحكمته فاستحكم، وأحيانا يكون بمعنى أفعل، مثل استجاب بمعنى أجاب، واستيقن الشيء بمعنى أيقنه. استقام. الخامس افعنلل، وإليه أشار بقوله يحرن جمع، وهو لمطاوعة الرباعي، الرباعي المجرد. إذن فهذا من مزيد الرباعي وليس من مزيد الثلاثي، لأن الحروف الأصلية فيه أربعة، وهي الحاء والراء والجيم والميم. يقال حرجمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فاجتمعت. والوزن السادس انفعل، وإليه أشار بقوله انفصل، وهذا يكون كثيرا للمطاوعة، تقول فصلت الشيء فانفصل، أي قبل الانفصال، قبل أن يفصل، فصلته فانفصل، لأن المطاوعة كما يقولون هي أن يقبل المفعول ما فعل به، فصلته فانفصل، وقطعته فانقطع، أزعجته مثلا فانزعج، أغلقته فانغلق، وهكذا. فهذه كلها على وزن انفعل. هذه إذن أيها الإخوة يعني ستة أوزان جمعها الناظم رحمه الله في البيت الأول، وأترك البيت الثاني إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.